تق القرآن إلا قرآن يجيء بعده. هكذا عندنا هذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن هذا النسخ غير جائز شرعا. نسخ القرآن بالسنة المتواترة غير جائز شرعا عند الإمام أحمد، هكذا في الرواية المشهورة عنه، وعنه رواية بجوازه. ورواية المنع هذه في غاية الإشكال، رواية المنع هذه التي حكاها ابن قدامة في غاية الإشكال، وذلك لأن المتواتر عن الإمام أحمد قبول السنة مطلقا والعمل بها جميعا، وليس ممن يرد السنة بالظنون العقلية رضي الله عنه ورحمه، بل كان متبعا للسنة حيثما كان. وأن أحمد رواية بجواز نسخ القرآن بالآحاد من السنة، هكذا حكوها، فالمتواتر من باب أولى على الصلاحين. والحاصل أن هذه المذاهب التي تحكى عن الإمام أحمد أو عن غيره من الأئمة مما يخالف ما استقر عليه أمره عند قدماء أصحابه لا ينبغي اعتمادها، فإن كثيرا من الناس أدخلوا على الأئمة الأربعة أصولا ومسائل لم يقلها هؤلاء الأئمة الأربعة أبدا، ولا جرت في كلامهم أبدا. فتجد المتكلم الأشعري يدخل في مذهب الشافعي فيدعي أن مذهب الشافعي في أصول الدين تأويل الصفات، وما كان الشافعي يقول هذا ولا كبار أصحابه. وتجدهم كذلك عند المالكية إذا جلسوا على كرسي الإفتاء أدخلوا أصولا عقدية منحرفة على الأئمة الأربعة لم يقولوها، حتى قال العز بن عبد السلام غفر الله له: كل شافعي كل حنفي ومالكي وشافعي وكل فاضل من الحنابلة أشاعرة. وادعى هذه الدعوة ابن عساكر أيضا وغيرهم من العلماء. فالشاهد أن كتب الأئمة مذاهب الأئمة الأربعة أدخل فيها في باب أصول الدين ما ليس منها ونسب إليهم وهم منه براء، نسب إليهم وهم منه براء. ولهذا كان الأئمة ينكرون هذا المسلك كما فعل أبو حامد الإسرائيلي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. كان إذا خرج يوم الجمعة ورأى الناس مجتمعين قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قال أحمد بن حنبل لا كما قال الباقلاني، وكرر هذا في عدة جمع. كل جمعة يقوم أبو حامد رحمه الله فقالوا له: لماذا؟ قال: الباقلاني يدخله على الشافعية. فيظن الناس أن هذا مذهب الشافعي، والمحققون من الشافعية على إنكار ذلك، كما ألفت كتب في هذا الباب لبعض الشافعية كابن أبي سهل كان يقول: كان قدماء الشافعية يستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري، قدماء الشافعية يستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويخالفونه في أصوله ويحذرون منها، هكذا قال ابن أبي سهل. ونقل ذلك كله شيخ الإسلام في مبحث النفيس في المجلد الثامن من درء التعارض في أوله، مبحث في غاية النفاسة في هذه المسألة، وكيف أن الأئمة أدرج في كلامهم ووصولهم ما ليس منهم. ومن البلاء أن تجد هؤلاء المتكلمين الذين تربعوا على كرسي المذاهب يقول بعضهم: قال أصحابنا، فيظن الظان كما يقول شيخ الإسلام تيمية أنه يعني الحنفية أو يعني المالكية أو يعني الحنابلة أو يعني الشافعية، وإنما يعني ما في ذهني من أشياء من المتكلمين، وحاشا هؤلاء المتقدمون من أئمة المذاهب من هذا الأمر، ما قالوا هذه البدع الكلامية. الشاهد من هذا كثير مما ينسب إلى الأئمة ليس بصحيح، كثير مما ينسب إلى الأئمة ليس بصحيح، بل هو إما غلط وإما كذب وإما مغالطة. ولشيخ الإسلام في درء التعارض كلام لذيذ وأمثلة ينصح بقراءتها في هذا المبحث، ليعلم الناظر كيف واجه الأئمة هذه المحنة، وهي الإدخال على الأئمة في كلامهم ما ليس من كلامهم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: حاصل هذا القول منع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وأحرى الآحاد. حاشا من هذا الكلام، والإمام أحمد ليس من أصحاب الآحاد والمتواتر، أول من قال ذلك هم الجهمية، والإمام أحمد ممن يرد عليهم. قال: لأن الله يقول نأتي بخير منها أو مثلها. الخيرية قد تكون في الأجر، قد تكون في النفع، ولا يلزم من الخيرية في الإسناد، هذا ما يفهم أحد، وكتب التفسير موجودة. قال: والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. هذه دعوة كبيرة وكلام باطل، فإن قائل هذه العبارة يسأل: السنة لا تكون مثل القرآن خيرا من القرآن في ماذا؟ هل في الحكم والطاعة؟ فإن قال إن السنة لا تلزم طاعتها وإنما يلزم طاعة القرآن، كنا كذبت 39 موضعا من القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في بعض المواضع وأطيعوا الله ورسوله بفعل واحد وأداة عطف. لا فرق في الطاعة بين القرآن وبين السنة، لا فرق، ومن ادعى الفرق كذب القرآن. فمثل هذه الدعاوى مجازفة، مثل هذه الدعاوى مجازفة. قال: والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله. هذا كلام من لم يعرف السنة. وقد تمدح تعالى: والسنة وحي من الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وقد تمدح تعالى بأن ذلك لا يقدر عليه غيره بقوله: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 224 إلى 25 وما بعدها. قال مقيده عبد الله عنه: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، أما الوقوع فلا، كما قال ابن النجار والمرداوي، ولا توجد سنة متواترة أصلا كما سيأتي بيانه. قال: ومثاله نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة، كان في منزل 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5، فالعشر نسخت تلاوة وحكمة، والخمس نسخت تلاوة لا حكمة، كما أفاده النووي في شرح مسلم. فآية 5 منسوخة التلاوة باقية الحكم. قال: ومثاله نسخ آية 5 رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفظ بالسنة المتواترة. هذا في حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الفجر وفيه: وإليك نسعى ونحفظ. الحديث صحيح كما بينه محدث العصر في الإروى. أصلح من هذا المثال عندهم نسخ آية الوصية بحديث لا وصية لوارث، لأن حديث لا وصية لوارث ادعي تواتره، والصحيح أنه غير متواتر، لكن هذا أحسن من المثال الذي ذكره المصنف. قال: وأمثال ذلك كثيرة. والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كل من الناس غير المنسوخ من عند الله تعالى، فهو الناسخ للحقيقة ولا يقدر على ذلك غيره، كما بينه بقوله: قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولكنه يظهر النفخ على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أتى بآية أخرى مثلها كان حقق وعده، فلم يشترط في الآية المذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها، بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن، ثم بعد نسخها يأتي بآية أخرى مثلها، ولا تنازي بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى. وقد قال بعض العلماء ليس المراد الإتيان بنفس آية أخرى خير منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلت عليه الأولى أو مثله، والله تعالى أعلم. والحديث الذي أورد عن جابر رضي الله عنه مرفوعا القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن الظاهر أنه غير صحيح، وثبوت نقيضه بالسنة مما يدل على عدم صحته. الحديث جزم الذهبي بأنه موضوع في الميزان، في ترجمة جبرون بن واقد الإفريقي قال الذهبي متهم، فإنه روى بقلة حياء عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا كلام الله ينسخ كلام الحديث، ثم ذكر حديثا آخر قال الذهبي هما موضوعان انتهى من الميزان. سوف إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل هذه المباحث ثم نقف بعدها إن شاء الله تعالى، نكمل مبحث النفخ ثم نقف إن شاء الله تعالى. تكلفوا شيء لو وقفنا أن يقول بها يقول من السنة تنسخ القرآن، اللهم فقط يقول من الناس لا تنسخ من السنة يقول على أن هذا القرآن ندخل نعم لا ليس السلام الله إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق محمد عن الهوى، لكن ما يذكره محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو من وحي الله، فليست السنه من كلام الله يعني لفظا، المعنى من عند الله لا شك، لكن من حيث اللفظ لا، والحديث القدسي يكون من كلام الله لفظه ومعنى كل حديث من كلام إن شاء الله راجع الآية وافدني تراجع طيب لما يراجع الآية إن شاء الله فلن بغرفت القرآن بالقرآن لما رفت بالنظر من الله قال أن نفسه تكون كده وهذه نفسه لأن كده وتكفت يعني آية خمس ربعات هذه تعتبر من القرآن المنسوخ بدليل أن القرآن والسنة عائشة بيّنت من السنة أنه نسخت، إحنا ما عندنا دليل هذا أن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من القرآن عشر آيات قضاءات محرمة ثم لا تضاف قضاءات محرمة فقال تبا نورا من الله أن العاشة لا تضاف فهو تضاف فإن وقال في نفس الحق الخمس والسنة لا عندنا ناسق للخمس والسنة هم يقولون من ناسق الخمس والسنة أعلم الخمس أما العشر فهينا منه لكن الخمس الآن الحديث فيه نسخان آية العشر وآية الخمس أما العشر فنسخت بالخمس فنسخ القرآن بالقرآن إيه وأما الخمس فنسخت بالسنة نسخت تلاوته الناس بالسنة هي خمس نسخة تلاوة لا ختم أن تكون باقي خمس الرباعات هذا ختمها محفوظ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها لا يجوز أن تتلى لأنها رفعت قرآنيتها فهي من المنسوخ تلاوة ولفظا لا حكم حتى حديث عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم من يقرأ من القرآن لماذا الناس من النبي صلى الله عليه وسلم قد ايش قد امر بمحيها بمحيها كم رعب يقرأ تقول خمس محرمة نعم من الآن نعم عندنا أدلة في السنة الآن هذه لا الآن الخمس عندك منسوخة وغير منسوخة الآن نقول أنها ناسخة هي ناسخة ومنسوخة بنفسها تعالى بحث المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا قال رحمه الله تعالى فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وغير جائز شرعا إلى آخره إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول الصفحة 227 وما بعدها يتقدم الكلام على طرف من المسألة أنت قال المصنف رحمه الله تعالى حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا وأما شرعا ففيه ثلاثة أقوال الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الآحاد مطلقا وهذا هو الذي نصره المؤلف وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول وعزوه إلى الإمام الشافعي وأحمد وجماعة عزوا هذا القول إلى الإمام الشافعي وأحمد وجماعة القول بأن القرآن لا ينسخ بالآحاد ولا متواتر السنة ينسخ بالآحاد وتعجب علماء الشافعية من هذا القول من أبي عبد الله الشافعي فمن منتصر ومن متعجب إلى آخره حتى قال إلكي الهراسي كلمته المشهورة بعد أن أراد الجواب وبان له غلط هذا المذهب هفوات الكبار على أقدارهم هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطأه عظم قدره. قالها في الشافعي في هذه المسألة، نقلها عن صاحب البحر الزركشي. الشافعي من أول من أبطل القول بالمتواتر كما سيأتي في مبحث السنة، وإنما أراد ما تقدم ذكره من وجود الدلالة في السنة على وفي القرآن على النسخ، حتى يغلق الباب أمام المتعصبة الذين يردون الأدلة بدعوى النسخ. ومن قرأ كلام الشافعي أدرك هذا. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا القول جمهور أهل الأصول، وعليه درجة في المراقي بقوله: والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن، وخبر الآحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما دونه، لا يرفع بما هو دونه، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. وهم أنفسهم لم يعملوا بهذه القاعدة، فهذه القاعدة حقيقتها حيلة تدفع بها الأدلة متى شاءوا، وهم أول خارج على هذه القاعدة. فإنهم إذا وجدوا آيات تدل على إثبات الصفات وهي من القرآن، قالوا لا نقبلها، لأنها وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. ومن عجب أن يستدلوا بأحاديث ضعاف، فإذا نوزعوا فيها قالوا نعم هي ظنية الثبوت لكنها قطعية الدلالة، وهكذا يتلاعبون ويردون ما شاءوا ويقبلون آخر. والمسألة عندهم ترجع إلى العقل والهوى، حتى قال بعض غلاتهم كما سيأتي في مبحث السنة: أخبار الآحاد، أخبار الصفات عندي والتراب سواء، اغسلها. أو كما قال، سيأتي الكلام عليه في محله. قال مقيده عفى الله، قال رحمه الله: واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا، لفظه لا نترك كما سيأتي بيانه، الحديث في مسلم كما سيأتي، لا ندع كتاب ربنا، يعني قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، يعني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، سيأتي الكلام. قال: لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. هذا الاستدلال في غير محله، فإن أي حديث جاءت شبهة عدم الحفظ فيه جاز رده والتوقف فيه، لكن الشأن في رد الأحاديث الصحيحة، فالاستدلال مثل هذا استدلال في غير محله كما سيأتي. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه، هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت، تأخرها عنه، والدليل الوقوع. انتصر لهذا المذهب الظاهرية وأبو محمد بن حزم. الشوكاني له كلام مفيد في إرشاده. قال رحمه الله تعالى: أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرته. كثر في المتأخرين، أما المتقدمون كالشافعي وأحمد وفضلاء وأصحابهم فعلى خلاف هذا القول، فهم لا يقولون بتقسيم السنة إلى متواتر وآحاد. الشافعي بحوثه من أعظم بحوث من بحث هذه المسائل في الرسالة وفي جماع العلم كما سيأتي بيانه في محله. قال رحمه الله: فإنهم غلطوا، قد غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفين التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. وهذا من القواعد التي نضيفها إلى طرة الكتاب. وقد أجمع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين، نعمل عليها خطا فوقها لا تحتها كما يصنع المستشرقون، إنما فوقها. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها. قال المصنف رحمه الله: فلو قلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضا لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده، لكانت كل منهما صادقة في وقتها. هذا كلام واضح. قال: ومثال نسخ القرآن بأقدار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة الآية، بالسنة الصحيحة الثابتة تأخرها عنه، لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما. فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك، والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية. وهذا الموضع فيه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يقول أن اجتمع في الآية أمران: الأول يدل على الاستقبال، والثاني يدل على المضي. فقوله لا في قوله قل لا، الأصل في حرف النفي هذا أن يدل على الاستقبال، الأصل في هذا الحرف أن يدل على الاستقبال. وقوله أوحي فعل ماض يدل على المضي. ومن هنا حصل خلاف هل هذه الآية منسوخة وما جاء بعدها ناسخ، أم أنها من باب الزيادة على النص المسكوت عنه. فيها بحث عند العلماء والخلاف فيها طويل، المصنف رحمه الله في أضواء المجلد الثالث ينتصر إلى القول بالنسخ. وجماعة من العلماء كابن كثير والقرطبي ابن العربي وجماعة على عدم النسخ، والمصنف يتعقبهم في الأضواء.